عبد القاهر. وها هنا إذا تأملنا مذهب آخر في بيان السبب الموجب لذلك. شوف شوف أنا طبعا يعني أنا شغلتي من أول حياتي في التعليم هي كيف أقرأ الكتاب، وأن أعلم طلابي كيف يقرؤون الكتاب. اقرأ تاني العبارة اللي انت قلتها دي. كلمة إذا تأملت دهيت توحي إلي إيحاء شديدا بأن علم عبد القاهر في هذا الفصل علم أنتجه التدبر وليس علم أنتجه التحصيل. فهمت كلامي؟ أن إيه؟ في هذا الباب علم إذا تدبرت، مش قلت إذا حصلت أو إذا راجعت، وإنما قال إذا تدبرت. ولذلك أنا بجد كل هذا تدبر. هو أنس النفوس ده هو خدها من الـ من الـ من الرماني، وأنا اتكلمت في هذا، وبعدين هو سلسلها، هو إيه سلسلها، وانتقل بها من عذب الى عذب، وانتقل بها من عذب الى عذب. ثم هو بدا في موضوع اخر، وهو اذا تاملت. ما تقرا اذا تاملت ويفوتك رمزها وتفوتك اشارتها، يبقى انت بتضيع منك اشياء جليله جدا جدا. وهو أن هذا الذي سيحدثني عنه عبد القاهر ما فيش أفضل من علم التدبر. علم التحصيل جيد جدا جدا، وهو أصل الشريعة وأصل الفقه وأصل كل شيء، ولكن أيضا علم التدبر ده مجرى تاني أعزب ومورد تاني أفضل، اللي هو علم الاجتهاد. أصل مش علم التدبر، مش تدبر الفارغ، تدبر الفارغ لا قيمة له، وإنما التدبر أو التأمل الذي يعول عليه العلماء هو تأمل النفس المشبعة بالمعرفة، هو تأمل النفس المفعمة بمقولات أهل العلم. وأن مقولات أهل العلم قد انداحت فيها وتشربتها، ثم صارت إذا تأملت وتدبرت بتتأمل وتتدبر بما تشربته من بما إيه بما تشربته من رحيق أهل العلم، فتنتج رحيقا كرحيقهم، فتنتج رحيق. هذا الشغل. انما مش واحد مغفل حشاش ويتدبر ها ويقول لك والله احنا لنا عقل وانتم لكم عقل، انت لك عقل ولك عقل، بس انت عقلك عقل تاني طول عمرك شغال في النفاق وفي الكذب، وهؤلاء انقطعوا للبحث عن الحقيقه، وهكذا يعني. فالمهم التدبر والتامل ده مش اي واحد، لان انا عشت في التعليم وعشت في العمل العلمي وفي البحوث والكلام ده، وكنت تاتيني مثلا بحوث عشان اراجعها لواحد زعيط، الدكتور زعيط، فالاقي الدكتور زعيط لسه شنبه ما طلعش وبيجتهد، شنبه ايه ولسه بيجتهد. يا زعيط اعمل معروف، انتظر شوي، انتظر لما تكمل الاداه الاجتهاد، وهكذا. فهذا فالتأمل، ما التأمل نعمة هو الطريق، نعمة إذا كان تأملا ممن يصح منه التأمل، اللي هو اللي أنا قلته وصورته في أن نفسه أفعمت بكلام أهل العلم وتشربت رحيقة كلام الحكماء الفضلاء العلماء العارفين الصادقين المخلصين، ثم تدبرت لتخرج من رحيقهم رحيقا جديدا. لأن هو كذا العلم في النفس الحية بينبت علما. قال ايه؟ العلم في النفس الحية. ده سيدنا رسول الله اللي قال كده في الحديث بتاع البخاري ومسلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا إلى آخره، ومنها الطيبة التي اللي نزل عليها إيه؟ ماء. الماء دي مثال لإيه؟ للعلم. فأمسكت الماء، طلعت حاجة جديدة خالص، لأن الكلام ما يزلش اللي نزل عليه ماء. فأمسكته، حافظته لأنه علم يحفظ، وأنبتت الكلى، طلعت الكلى من المزاوجة بين الغيث وبين التربة الصالحة. المزاوجة بين الكلى، ده الكلى هو الفكرة الجديدة، الكلى ده هو إيه؟ الذي تنبته النفس الحية التي تشربت المعرفة الحية، لأن اللي هو أصابها ده هو الغيث، ده مثال للهدى والعلم، مثال للهدى والعلم، وهكذا. فهذا الذي أقوله نعد نفوسنا لهذا، فإن رزقنا الله ذلك فنعم ما رزق وشكرناه، وإن حرمنا من ذلك فلن يحرمنا هو الثواب. حتى أنا بقول للطلاب بتوعي، لما تكون أنت مخك ناشف والبعيد، يعني ما بتفهمش، اجتهد، لأن اجتهادك زائد غباءك حيزيدك أجرا عند الله. تفهم كلامي؟ فخلاص، لأنك أنت مصر على أن تقدم شيئا لهذه الأمة التي أحبها الله وأحب رسولها وأحبها رسولها صلى الله عليه وسلم. أنت مجتهد لغايتك، ده اللي عايش في جواك، هو هذا اللي عايش في جواك، أنك أنت تريد أن تقتبس قبسا من النور لتضعه في طريق هذه الأمة، زي سيدنا موسى ما قال إيه؟ فقال امكثوا إني إيه؟ لعلي اتيكم منها بقبس، لعلي ايه؟ يا سلام، ونعم القبس الذي جاء به، لعلي اتيكم ايه؟ اهو انت كذلك رحلتك في حياتك تتلخص في قوله لعلي اتيكم منها بقبس. ما جاش خلاص. والله أنت تعلم أنني ما أبقيت في النفس شيئا إلا بذلته من أجل أن آتي أهلي الذين هم المسلمون بقبس، ولكن لا رد لقضائك، ولكن إيه؟ لا رد، بس خلاص انتهى. ومبلغ نفس عذرها مثل منجح. أنت يلا، ده كلته أثرته كلمة إيه؟ ولسه ما اعطناش حقه، لان من حقه ان انا اشرح كل الذي جاء بعدها، وابين ان كله خارج من قلب التدبر، وليس فيه شيء خارج من كتاب. ها، كله ايه؟ بس تدبر الناس العاقل، مش تدبر الناس اللي متهوش، يعني تفهم كلام، يعني مثلا وهكذا، يعني دايما الكتب العزيزة الرائعة دايما تضع في طريقك كلام أهل الحكماء، كلام الحكماء، وكلام أهل الصدق، وكلام أهل البر، وكلام أهل السؤدد اللي هو السؤدد الحقيقي، السيادة الحقيقية التي أهلت نفوس أصحابها إليها، مش السيادة بتاعت العافية وإلى آخره. فالكتب دي كتب جيدة جدا، وأنا لا أشبع من القراءة فيها، لا أشبع من الإيه؟ ومن أجودها كتاب الكامل للمبرد، كتاب الايه؟ يا سلام على المبرد لما يجي حاطط خط تحت الكلام اللي بيتكلمه في اللغة او في النحو، يقول لك وانا الان انقل اليك كلاما من اهل الحكمة واهل الادب، ويبدأ بقى يسلسل لي كلاما يؤكل بالفؤاد ويشربه، ويبدأ ايه؟ اقول يا رب ده علم ثاني غير العلم الاولاني يا ابا العباس. ليه انت ما جعلتش كل كتابك في هذا العلم الثاني؟